قولي لكنك فتم بدا بأفق الحياة وطير شدا، وإنك أرضعت أرواحنا لبال العقيدة في المبتلى. صدقت وأنت وليد الحياة بكل العيون لنا يفتدى. حملت الكتاب وصمت الحجاب وقلبك لله قد وحدا. جمال الحجاب بحجم الجمال ولولاه ضاع الجمال سدى. حماك الإله بأسمى مقام ووصى ثلاثا نبي الهدى. مقامك بين جلال الصلاة وبين شذا الطيب قد أفردا. مقامك بين جلال الصلاة وبين شذا الطيب قد أفردا. فإن كنت أما فباب الجنان إذا ما رضيت فلن يوصلا. أختا فأنت الحنان وأنت الأمان وأنت الهدى. وإن كنت بنتا فعصورة نمد الفؤاد لها واليدا. نجوه إذا ما ضحكت المدى فتحيين فينا منى مجدا. وإن كنت زوجا فأنت التي نزف إليك الهوى الأوحدا. وأنت الطهارة أنت السماء وأنت الحضارات والمنتدى. وأمراق ورد لشوك الطريق وألوان طيف ناحا أسودا. وأنت الدلال وأنت الجمال وأنت النشيد وأنت الصدى. بروضك الشعري وذاب البلن فهل تعجبين إذا وردا. ولما رأيتك ورد الوجود كتبت إليك بقطر الندى.